ظروف الزمان والمكان. غدا. Demain. البارحة. Hier. الآن. Maintenant. في أغلب الأحيان. Souvent. حينئذ. Alors. أبدا. Jamais. دائما. Toujours. قريبا. Bientôt. باكر. Tôt. متأخر. Tard. بعض الأحيان. Quelquefois. أيضا. Encore. في الداخل. Dedans. في الخارج. Dehors. فوق. En haut. تحت. En bas. أمام. Devant. وراء. Derrière. هنا. Ici. هناك. Là. بينما. Pendant. عبر. À travers.